أحسن الله إليكم ورفع قدركم. القاعدة الأربعون: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. تنقسم هذه القاعدة إلى قسمين: القسم الأول إذا تبين فساد العقد الأول بطل ما بني عليه من عقود أخرى، ومن أمثلته لو باع سيارة بعقد فاسد ثم أجرها المشتري، فالإجارة فاسدة تبعا لعقد البيع. لو سرق سيارة ثم باعها المشتري لثالث فالبيع الأول والثاني باطلان. القسم الثاني إن فسخ العقد الأول فسخا اختياريا بخيار أو تقايل ونحوهما لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ، ومن أمثلته لو اشترى بيتا ثم أجره ثم طلب المشتري من البايع أن يقيله فأقاله، فالإجارة صحيحة ويرجع البيت للبائع ويكون قسط الأجرة بعد الفسخ للبائع. لو اشترى سيارة ثم باع السيارة أو وقفها أو وهبها ثم تبين له أن في السيارة عيبا، فالعقود الثانية كلها صحيحة ويرجع على البائع الأول بأرش العيب. هذه القاعدة: إذا تبين فساد العقد بني بطل ما بني عليه، وإذا فسخ لم يبطل. هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون العقد الأول فاسد، فما بني عليه فهو فاسد. يعني مثال ذلك: اشترى سيارة بثمن مجهول، ايش حكم العقد هذا؟ فاسد، تخلف شرط من شروط صحة العقد. طيب هو الآن اشترى السيارة بثمن مجهول ثم ذهب وأجرها، وش حكم الإجارة هنا؟ ها، فاسدة، ما ترتب على الفاسد فاسد، لأن العقد الأول فاسد، تخلف شرط من شروط صحته، فنقول بأنه فاسد. القسم الثاني إذا كان العقد صحيح لكنه فسخ. ها، العقود المترتبة عليه صحيحة وغير صحيحة؟ صحيحة، لأن العقد صحيح. يعني أنا شريت سيارة بعقد صحيح ثم ذهبت وأجرت السيارة، لما أجرت جاء لي البايع قال أنا السيارة نحتاجها أريد أنك تفسخ، قلت خلاص فسخت، رد علي الثمن وخذ سيارتك. العقد الثاني الإجارة صحيحة وغير صحيح؟ صحيح. فالعقود المترتبة على عقد فاسد نقول بأنها فاسدة، العقود المترتبة على عقد صحيح صحيحة ولو فسخ العقد، ما دام أن الفسخ باختيارهما، فما ترتب على الفاسد فاسد، لكن ما ترتب على الصحيح نقول بأنه صحيح. القاعدة الحادية والأربعون: لا عذر لمن أقر. الإقرار هو الإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر، ودليل القاعدة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم إقرار ماعز رضي الله عنه. فإذا أقر المكلف الرشيد على نفسه دينا أو بيعا أو وقفا أو هبة أو نكاحا أو جناية فإنه يلزم بإقراره، فإن رجع عن إقراره فلا يخلو من أمرين: الأول الإقرار فيما يتعلق بحقوق المخلوقين، فلا يقبل رجوعه ولو ادعى غلطا. يعني الإقرار هو أقوى البينات للقاضي، لأن الشهادة قد يدخلها الكذب، الشهادة قد يدخلها الكذب، لكن الإقرار هل يدخله الكذب؟ الغالب أنه ما يدخله الكذب، يعني هو يقر على نفسه الآن، الغالب أن الشخص ما يكذب على نفسه، هذا الغالب، قد يوجد لكن احتمال الكذب والتزوير في الإقرار بعيد، لكنه موجود في الشهادة موجود. ولهذا الإقرار هو أقوى البينات، ولهذا العلماء يذكرون قاعدة: لا عذر لمن أقر. خلاص إذا قال أقرضني خلاص ثبت القرض، طلقني طلقت ثبت الطلاق، وهكذا لا عذر، أجرت ثبتت الإجارة، وهكذا. نعم. طيب هل يقبل رجوعه أو لا يقبل؟ نعم. الأول الإقرار فيما يتعلق بحقوق المخلوقين، فلا يقبل رجوعه ولو ادعى غلطا إلا ببينة أو قرينة على صدقه، كما لو أقر بأن لزيد عليه 1000 دينار ثم رجع عنه أو ادعى غلطا لم يقبل رجوعه. نعم، لو قال: نعم أنا أقر أن زيد أقرضني، أقر أن زيدا أقرضه ثم رجع قال لا أنا ما أقرض زيد، يقبل رجوع أو لا يقبل؟ قل ما يقبل رجوع إلا ببينة أو قرينة تدل على صدقه. يعني القرائن مثلا هذا الرجل عدل مبرز في العدالة، ما يمكن أنه يكذب، وقال والله أنا أقرأت توهمت أو غلط، واضح، وجدت قرائن تؤيد قوله هنا نقبل، لكن لا بد تكون قرائن قوية أو وجدت بينة فيقبل رجوع، وإلا الأصل عدم قبول رجوعه ما دام أنه في حقوق من؟ المخلوقين، لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة. نعم. الثاني الإقرار فيما يتعلق بحق من حقوق الله تعالى، فلا يخلو أن يكون ذلك في الحدود، فإن جاء تائبا ورجع عن إقراره سقط عنه الحد، وإن أقر ولم يكن تائبا لم يقبل رجوعه ولم يسقط عنه الحد. نعم، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء كثيرا، يعني من أقر بالحد هل يقبل رجوعه أو لا؟ يعني قال زنيت ثم بعد ذلك نريد أن نرجمه، قال لا كذبت أنا ما زنيت، أو قال سرقت ثم قال لا ما هو صحيح أنا ما سرقت. الفقهاء يقولون يقبل رجوع. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال يفصل، إن جاء تائبا كقصة ماعز نقبل رجوع، لأن ماعز جاء قال يا رسول الله طهرني تائب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركتموه هل لا تركتموه إلى آخره، فيقبل رجوع إن جاء تائبا. أما إذا اعترف غير تائب قبض عليه ثم اعترف غير تائب هذا ما نقبل رجوعه، هذا في الحدود. في غير الحدود لا نقبل رجوعه كما تقدم إلا ببينة وقرينة قوية. نعم. أن يكون في غير الحدود كالزكاة والكفارات ونحوها فلا يقبل رجوعه عن إقراره، لأنه حق ثبت لغيره إلا بما يدل على صدقه كما سبق. يشترط لصحة الإقرار أن يكون مكلفا، فلا يصح من مجنون ولا من صغير غير مأذون له، فأما إن كان الصغير مأذونا له بالبيع والشراء فيصح إقراره في قدر ما أذن له فيه. ثانيا أن يكون مختارا فلا يصح من مكره. ثالثا أن يكون غير محجور عليه فلا يصح من سفيه إقرار بالمال، لأنه محجور عليه لحظه لكن يصح في ذمته فيطالب به بعد فك الحجر. نعم، يشترط للإقرار أن يكون المقر مكلفا، وعلى هذا المجنون ما يصح إقراره لأن عبارته ملغاة. الصغير لا يصح إقراره إلا في ما أذن له، كما تقدم لنا أن الصغير يؤذن له في التصرف في الأمور اليسيرة، أن يكون مختار، فإذا أكره على الإقرار فإنه لا يصح إقراره. كذلك أن يكون غير محجور عليه، فإن كان سفيها لا يحسن التصرف في ماله وحجرنا عليه فلا يصح إقراره، حجرنا عليه ما يتصرف في أمواله ثم أقر أن هذا المال لزيد فنقول لا يصح إقراره، لكن إذا انفك الحجر عن من له من أقر له له أن يطالبه. نعم، فالسفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله لو أقر بأن هذا المال لزيد إلى قره هذا نقول بأنه لا يصح إقرار، إلا يعني إذا فك الحجر عنه، يعني إذا فك رشد فك الحجر عنه ورشد ينظر فيه عاد يطالبه صاحب الحق. القاعدة الثانية والأربعون، إعمال الكلام أولى من إهماله، فلا يصح استثناء الكل لما فيه من إلغاء كلام المكلف، ومن أمثلته لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقع الطلاق. إعمال الكلام أولى من إهماله، فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا يقع عليه الطلاق، لأن الاستثناء هنا يؤدي إلى إبطال كلام المكلف، والأصل إعمال كلام المكلف مؤاخذة عليه، وعلى هذا الاستثناء ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول استثناء الكل هذا لا يصح. القسم الثاني استثناء النصف أقل هذا يصح. القسم الثالث استثناء أكثر من النصف هذا موضع خلاف، والصحيح أنه يصح. فلو قال مثلا له علي ألف إلا سبعمائة صح، لو قال له علي ألف إلا ألف ما يصح، لو قال له علي ألف إلا مائتان صح ذلك. نعم. القاعدة الثالثة والأربعون، يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته دون ما عداه، دليل القاعدة قول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ولا يخلو ذلك من أقسام: الأول الأعيان المالية، وهي كل ما يملكه المورث من أعيان كالعقار والأموال يقوم وارثه مقامه، يقوم الوارث مقام مورثه في ميراث هذه الأموال، هذه الأعيان المالية من النقود والعقارات وإلى آخره. نعم. الثاني ملكية المنافع، فلو أن مورثه استأجر بيتا لمدة سنة ثم مات، فإن الوارث يقوم مقامه في الانتفاع بمنفعة السكنى بقية المدة. نعم، استأجر البيت لمدة سنة، هنا الآن اشترى المنفعة لمدة سنة، مات بعد 5 أشهر يبقى له 7 أشهر يرثها الوارث. الثالث ملكية الديون، فيملك الوارث الدين الذي لمورثه على غيره. الرابع الحقوق المالية، وهي ما كان لها تعلق بالمال كخيار الشرط وخيار العيب وحق الشفعة وحق تحجير الأرض الموات فتورث. نعم، خيار الشرط، لو أنه قال بعت السيارة بشرط لي الخيار كذا وكذا يوم أو يومان، لي الخيار يوم أو يومان أو يومان، ثم مات، وارثه يقوم مقامه في إرث هذا الشرط، لا، فيكون وارثه له الخيار، إن شاء فسخ وإن شاء أمضى البيع. أو مثلا اشترى سيارة ثم السيارة هذه فيها عيب، مات، وارثه يقوم مقامه في خيار العيب، إما أن يفسخ لوجود العيب أو يمضي أو يأخذ أرش العيب. أيضا إذا تحجر موات، الأرض الموات هي الأرض التي ليس لها مالك، الأرض المنفكة عن اختصاصات وملك معصوم، لا تتعلق بمرافق البلد ولا يملكها أحد، جاء شخص وحجرها بتراب أو حجارة، هذا ما يسمى إحياء، ما يملكها إلا بالإحياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا أرضا ميتة فهي له، لكن وارث يقوم مقامه له حق فيها، إن أحياها الوارث ملكها، لم يحيها لم يملكها. نعم. الخامس الحقوق غير المالية، كحق القصاص وحق القذف، فإذا قتل شخص عمدا فإن ورثته يقومون مقامه في استيفاء القصاص أو أخذ الدية أو العفو أو المطالبة بحد القذف. إذا قتل ورثته يرثون دمه، إما يطالبون بالقصاص أو الدية أو العفو. إذا قذف ثم مات، وارثه يقوم مقامه في مطالبة بحد القذف. نعم. السادس الحقوق التي لا تتعلق بالمال، فلا يقوم الوارث مقام المورث إلا ما استثني. ومن أمثلة ذلك منفعة العارية وحق الانتفاع بالمرافق وحق يعني منفعة العارية، استعار سيارة لمدة أسبوع ثم مات، هل وارث يقوم مقامه بالانتفاع بالسيارة؟ ها؟ نقول لا. وحق الحضانة حق الانتفاع بالمرافق، يعني المرافق مكان البيع ثم مات، يعني المسؤول أعطاه مكانا يبيع فيه في السوق ثم مات دون عقد إجارة، هل وارثه يقوم مقامه في الانتفاع في هذا المكان بالبيع؟ يقول لا. نعم. وحق الحضانة إذا مات، حق الحضانة ينتقل لمن بعده، حق ولاية النكاح ينتقل لمن بعده، لا يورث، هذه الأشياء كلها لا تورث الحقوق. والولايات الدينية كإمامة المسجد أو الدنيوية كالمنصب، فلا يقوم الوارث مقام المورث. نعم، إذا مات إمام المسجد ما نقول يرث ولده ويكون هو الإمام، مات المؤذن ما نقول يرث، مات الوظيفة الدنيوية ما نقول يرث، إلى آخره. نعم. القاعدة 44 الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر هو إيجاب المكلف على نفسه عبادة غير واجبة عليه، فالواجب بالنذر يلحق الواجب بالشرع فيما يتعلق بالشروط والأركان والواجبات والهيئات والعجز عنه. الواجب بالنذر كالواجب بالشرع، من نذر أن يطيع الله فليطعه، فإذا أوجب على نفسه صلاة، كيف الصلاة؟ كالصلاة الواجبة بالشرع، لابد. لو قال لله عليه نصلي ركعتين ما تبرأ ذمته إلا بصلاة ركعتين كما جاء في الشرع، شروطها وأركانها وواجباتها إلى آخره. لله عليه نصوم كل 2 يجب عليه نصوم كل 2. والنذر أقسام النذر، لكن النذر الذي يجب أن يوفى به هو نذر الطاعة، نذر القربة. ونذر القربة له صورتان: الصورة الأولى النذر المعلق على وجود منحة أو النجاة من محنة، هذا يجب أن يوفي به. النذر المطلق، نذر الطاعة المطلق يجب أن يوفي به. هاتان صورتان للنذر يجب أن يوفي به. الصورة الأولى النذر ماذا؟ المعلق على وجود منحة أو النجاة من محنة. قال: إن رزقني الله ولدا فصدقت بألف ريال، ولد له ولد خلاص يجب أن يوفي. إن نجحت في الامتحان صمت يوم الاثنين يجب عليه أن يوفي. هذا معلق على وجود منحة أو النجاة من محنة، إن نجاني الله من هذا المرض فصدقت يجب أن يوفي. هذه الصورة. الصورة الثانية الطاعة المطلقة، لله علي أن أصوم يوم الاثنين يجب أن يوفي. ما عدا ذلك من أقسام النذر ما يجب الوفاء به، لا يجب الوفاء إلا في هاتين الصورتين. لو مثلا قال: إن شربت الدخان علي أن أصوم شهرا، وش حكم هذا؟ ثم شرب الدخان، وش الحكم؟ يجب أن يصوم؟ ما يجب أن يصوم، مخير أن يصوم أو يكفر كفارة يمين. هذا يسميه العلماء رحمهم الله نذر اليمين، نذر اللجاج والغضب. إن استمعت إلى الغنى فصدقت بألف ريال، أنت بالخيار، إما تكفر كفارة يمين أو نعم عليك كفارة يمين أو أنك تتصدق. فلا يجب الوفاء من النذر إلا بهاتين الحالتين فقط، ما عدا ذلك ما يجب الوفاء به. لكن العلماء نذر المباح، نذر المطلق يجعلون عليه كفارة يمين. إذا عجز، إذا نذر أن يصلي لابد أن يصلي صلاة شرعية. طيب عجز عن نذر أن يصوم كل اثنين ثم عجز عن الصيام، وش الحكم؟ ها، نذر أن يصوم ثم عجز، كما لو عجز عن صيام رمضان. إذا عجز عن صيام رمضان وش يلزمه؟ ها، يطعم عن كل يوم مسكين، تقول أطعم. الواجب بالنذر كالواجب بأي شرع؟ كالواجب بالشرع. نعم، أحسن الله إليكم. ومن أمثلته لو نذر أن يصلي لله ركعتين فيشترط لها ما يشترط للصلاة الواجبة كالطهارة من الحدث والصلاة قائما ونحو ذلك. لو نذر صلاة جاز له أن يصليها في أوقات النهي. لو نذر أن يصوم يوما لزمته النية من الليل كالواجب بالشرع. لو نذر أن يصوم يوما ويفطر يوما ثم كبر أو مرض مرضا لا يرجى برؤه وجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. كالواجب بالشرع تماما، كالواجب بالشرع تماما، عامل النذر كمعاملة الواجب بالشرع. نعم. لو نذر حجا أو عمرة ثم عجز عنه ببدنه وقدر بماله أناب من يحج ويعتمر عنه كالواجب بالشرع. الكبير اللي ما استطاع أنه يحج وقدر بماله ينيب، كذلك أيضا إذا نذر نذر أن يحج أو يعتمر ولا استطاع فإنه ينيب. الواجب بالنذر كالواجب بالشرع قاعدة. نعم. القاعدة الخامسة والأربعون: من سبق إلى مباح فهو أحق. المباح هو ما ليس له مالك ولا يتعلق بالمصالح العامة. ودليل القاعدة حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. ومن أمثلة القاعدة: من سبق إلى أرض موات وأحياها فهو أحق بها. من سبق إلى صيد في البر أو البحر فهو أحق به من غيره. من سبق إلى المرافق العامة كالسبق إلى الجلوس في المسجد أو في الأسواق فهو أحق بها. من سبق إلى مباح فهو أحق به، سبق إلى إيقاف السيارة في هذا المكان هو أحق، سبق إلى البيع في هذا المكان هو أحق، سبق إلى الصف الأول هو أحق، سبق إلى هذا الصيد إلى هذه اللقطة فهو أحق. من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. سبق إلى إحياء هذه الأرض، هذه الأرض موات، وسبق إلى إحيائها، إحيائها يكون بكل ما دل عليه العرف، نقول هو أحق بذلك. إن شاء الله بعد الصلاة نكمل المتن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.